هواك ما سال الخاطر هواك تارك عقلي وروحي كلها والله معك يا بلادي من غلاك ما سال الخاطر هواك تارك عقلي وروحي كلها والله معك يا بعد كل الأماكن إيه غادرتك ولكن يا وطن كلي يحبك كنت جوا القلب ساكن يا بعد كل الأماكن إيه غادرتك ولكن يا وطن كلي يحبك انت جوا القلب ساكن انت جوا القلب ساكن بعد كل الأماكن إيه غادرتك ولكن يا وطن كلي يحبك أنت جوا القلب ساكن يا بعد كل الأماكن إيه غادرتك ولكن يا وطن كلي يحبك أنت جوا القلب ساكن وش بنحكي لو حكينا قاسية الغربة علينا وبعدنا مثلك انت ما لقينا وش بنحكي لو حكينا قاسية الغربة علينا حتى لو غبنا وبعدنا مثلك انت ما لقينا مثلك انت ما لقينا حكينا قاسية الغربة علينا حتى لو غبنا وبعدنا مثلك انت ما لقينا وش بنحكي لو حكينا قاسية الغربة علينا حتى لو غبنا وبعدنا مثلك انت ما لقينا يا السعودي يا سلام وكل محبة واحترام لا عدم يا بلادي ويحفظك رب الأنام يا السعودي يا سلام كل محبة واحترام لا عدمتك يا بلادي